بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من تعليق شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه على كتاب مواهب المنان للسلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين السادس من جماد الأولى للعام الثاني والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فذكرنا في المجلس الأول نبذة من ترجمة سلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. يعني فوائد أحب أن أضيفها سريعا تتعلق بولد السلطان، وهو الذي خلفه هو مولاي سليمان، مولاي سليمان ابن محمد بن عبد الله. تقدرون هذا السلطان؟ الصوت به الصلاة يا شيخ. لا أدري. كان نسمع من بعيد يا شيخ. كانكم يعني. هكذا أفضل. هكذا أفضل، نعم. سليمان ابن محمد بن عبد الله ابن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى توفي في العام الثامن والستين بعد المئتين والألف، وقد ألقى خطبة في الانتصار للسنة ومحاربة البدع، قام على التقديم لها ونشرها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى علامة النهضة. أحببت أن أشير إلى شيء مما نقله الشيخ محمد تقي الدين رحمه الله في تقديمه، مما يشير إلى أن بعضها من بعض. فمما جاء ذكره تقديم الشيخ بقي الدين الهلالي ما نقله عن ابن عباس احمد بن خالد المنصري صاحب كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصى، انه قال في سنه 26 و200 يعني وجه السلطان وجه السلطان المولى سليمان ولده الأستاذ الأفضل المولى أبا إسحاق إبراهيم بن سليمان إلى الحجاز لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي في جماعة من علماء المغرب وأعيانه. هذا السلطان سليمان ولد السلطان محمد يوجه حفيد السلطان محمد الذي هو ولده إبراهيم لأداء الحج في تلك الفترة، وليس الشاهد مسألة أداء الحج إنما فيما سوف يذكره الآن فيما نقله بعد ذلك مما حدث من المناظرة بين علماء المغرب والسلطان محمد بن سعود الذي هو يعني رأس الدولة السعودية المبارك. فنقل كما نقل الشيخ تقي الدين الهلالي أنه حكى صاحب الجيش أن المولى إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب معه جواب السلطان، فكان مما أرسله السلطان إلى هناك. فقال: حدثنا جماعة وافرة من الحج مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان، أي يعني ابن سعود، ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، لما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي، ونهي عن المنكر الحرام وترقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي كانت تفعل بهما جهارا من غير نكير. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ محمد بن الهلالي وسبب إفادة السلطان من مولى سليمان هذا الوقت، واهتمامه به هذا الاهتمام أن الملك السعودي عبد الله سعود ملك الدولة السعودية لما فتح الله له الحجاز وتوطدت دولته كتب إلى جميع ملوك المسلمين وأمرائهم يشرع لهم دعوة الدولة السعودية وعقيدتها المطابقة للكتاب والسنة، وينفي عنها ما نسبه إليها فقهاء السوق في جميع البلدان أنها تكفر المسلمين ولا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي إلى آخر ما قال. وهذه الشبهات التي ما زالت تثار حتى وقتنا هذا، ورؤوس المثيرين لهذه الشبهات والفتن هم الروافض ومن تابعهم من الولايات الصوفية ومن تابعهم من ضلال حزب الإخوان المسلمين ومن على شاكلته من أهل الأهواء والبدع. ما زالوا حتى الآن حتى وقتنا يثيرون هذه الشبهات أن علماء الوهابية كما يقولون لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري من الذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعظمه علماء السنه الذين يطلقون عليهم علماء الوهابيه، وان الدوله السعوديه انها تكفر عامه المسلمين. والعجيب ان الذي يقول هذا الكلام هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. فتعجب ارمتني بدائع وانتلت، يعني كونت حزب الاخوان المسلمين الذين هم رؤوس التكفير، رؤوس منهج الخوارج في هذا الزمان الذين يطلق عليهم القطبيون الشخص القطب، هم الذين يكفرون عامة المسلمين ويستحلون دماءهم. ومعهم الرأس رؤوس الضلال الذين يستحلون الدماء هم الرواق، يستحلون الدماء أكثر من اليهود، لا يرقبون بهم إلا ولا ذمة، ثم يتهمون الشرفاء الأبرياء ولا نزكيهم على أنهم هم الذين يستحلون الدماء. شاهد بارك الله فيكم أن ابن الهلالي غير كيف أن السلطان سليمان في هذه الخطبة قد دافع عن التوحيد وعن معتقد السلف الصالح، وهذا يبين نشأة صالحة التي كان في أبيه السلطان محمد بن عبد الله وتلقى منه هذه العقيدة الصافية. نعم طيب. وأشير كذلك سريعا، تفضل إلى ما نقله صاحب كتاب جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ودراسة في الصراع العقدي في المغرب الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس، الذي قام به الدكتور إبراهيم التهامي، حيث أشار هذا يعني يبين لنا أن الأصل في بلاد المغرب العربي أن نشأت على التوحيد والسنة قبل أن يدخل إليها الأشاعرة والمتكلمون والصوفية. حيث نقل في المذهب الثاني بعثت عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى المغرب، التي تعتبر البدء الفعلي في تعلم علوم الدين بالمغرب، حيث أرسل عمر بن عبد العزيز 10 فقهاء وقيل 9 ليفقهوا أهلها ويعلموهم الحلال والحرام. ومن هؤلاء الفقهاء موهب بن حي المعافري الذي سكن القيروان وبث فيها علما كثيرا، وذكر الآخرين وشاد أن هؤلاء 9 و10 كانوا علماء فقهاء على عقيدة السلف الصالح. أول من نشر علوم السنة والإسلام الصحيح في المغرب. المغرب العربي وما حوله نشأوا على عقيدة أهل السنة، ما عرفوا معتقد الأشاعرة ولا معتقد أهل التصوف والكلام. ولذلك نقل أيضا هذا كتاب الجهود علماء المغرب الكتاب عن عقيدة أهل السنة في موضع آخر بعد ذلك. الكلمة المنقولة عن عبد الواحد المراكشي كتاب المعجب، حيث قال: وكان أهل المغرب ينافرون هذه العلوم، أي علوم أهل الكلام. ثم قال: وجد ابن تومر، هو الذي يعني ادعى أنه الإمام المعصوم المهدي، وأنشأ دولة الموحدين التي قامت على دولة المرابطين. دولة المرابطين هي تعتبر يعني الدولة الذهبية في بلاد المغرب العربي التي أقامت التوحيد وأقامت السنة في أوائل دخول الإسلام إلى المغرب العربي. فلما ضعفت قام الأشاعرة والمتكلمون عليها للأسف حتى سقط. فقال: ووجد ابن تومر جوما خاليا وقوما لا يدرون الكلام، يعني ما يعرفون اصول علم الكلام. قال الباحث: وعبارة تدل على ان اهل المغرب لم تكن لهم عناية باصول الدين، يقصد اصول علم الكلام. واشار الى قصة احراق كتاب احياء علوم الدين من الغزالي التي تدل على ان اهل المغرب كانوا ينكرون بشده علوم التصوف واهل الكلام، وكانوا لا يقبلون هذا ولا يسمحون بوجود بينهم اوصافهم. الى ان كان مكان في قرب نهايه القرن الرابع الهجري، حيث كثر الخوارج من السفريه وكثر الزنادقه للاسف وكثر أهل الكلام، مما جعل البعض من علماء المذهب يرحل من الشرق يظن أنه سوف يأتي بما يدفع شر هؤلاء عن طريق مذهب الأشاعرة. فدخل مذهب الأشاعرة إلى المغرب العربي في تلك الليلة قرب نهاية القرن الرابع الهجري، ثم انتشر للأسف انتشار النار. ولما خاصة لما قامت دولة الموحدين بحماية هذا المذهب والدفاع عنه، بل صار هو المذهب الرسمي للدول والممالك التي قامت المغرب بعد ذلك، الى ان جاء السلاطين الصالحون الى منهم السلطان محمد بن عبد الله العلوي والده سليمان، فاقاموا التوحيد والسنه كما ذلك في خلال غضون قيام ونشاه الدوله السعوديه على يد محمد بن سعود رحمه الله تعالى. الكلام عن نشأة الأشعرية هناك وعن كيفية دخولها ومن الذي أدخلها ومن أول من أدخلها يطول في البحث، وليس هذا موضع مناقشة هذا، ولكنها إشارة سريعة إلى أن أهل المغرب العربي ما عرف علم الكلام إلا مؤخرا، أنهم هم الذين كانوا يدافعون عن التوحيد وعن السنة في أول نشأة دول الإسلام أو دولة الإسلام فيه. طيب، وننتقل إلى القائلة البدء في قراءة المتن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: دواعي وتاريخ التأليف المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قال عبد الله المتوكل على الله المعتصم بالله أمير المؤمنين محمد بن عبد الله بن مولانا إسماعيل الحسيني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، الله وليه ومولاه. أولا قوله المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، إن هذا الذي صار عليه الأمر بعد ذلك في بلاد المغرب العربي، أنه لما انتشر مذهب الإمام مالك كان ذره أول نشأته يعني في زمن الإمام مالك نفسه. صار مذهب الإمام مالك هو المعتمد وهو المعظم في بلاد المغرب العربي، فلذلك انتساب السلطان محمد بن عبد الله العلوي إليه هو يعتبر انتساب إلى السنة، أن مالك كان يمثل عندهم السنة، يبين أن انتسابه إلى مذهب مالك في الفروع يعني أنه ينتسب إلى مذهب المذهب أهل الحديث أهل السنة، ولكنه فرق الآن وقال والحنبلي معتقد، أليس كذلك؟ بلى يا شيخ. نعم، لأنه لما مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صار علما أيضا على اعتقاد أهل السنة، وللأسف كثير من المالكية كما ذكرنا بعد ذلك صاروا أشاعرة في داخل المغرب العربي، فلعل السلطان من أجل ذلك فرق أنه لا ينتسب إلى هؤلاء المالكية بجهة الاعتقاد، وليس أشعريا وليس صوفيا وليس خارجيا، فكأنه يذكر المشهور عند أهل المغرب العربي في تلك الفترة، طبعا متأخرا في القرون الأخيرة، فكان جل المالكية صاروا على مذهب الأشعري أو مذهب المتكلمين، ولكن مذهب الإمام أحمد ظل محفوظا هناك أنه لا ينسب إليه إلا وكان على عقيدة أهل السنة، كان على عقيدة السلف، ولذلك انتسب إليه قال رحمه الله: الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا، ومنح من تعلم مهم ما عليه وعمل مغنما من السعادة وذخرا، وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام، وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كبيره تدريبا للأنام، وخطاب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد. نعم، الآن السلطان محمد عبد الله رحمه الله تعالى يشير إلى ما كان عليه أئمة السلف الصالح من الاعتناء بتعليم صغار العلم قبل كبار. قال السلف: العالم الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كبار. من أجل هذا صنف السلطان وزير السلف اتباعا للنهج السلف هذا الجانب، أراد أن يجمع الضروري أصول الدين أصول المعتقد ومن أصول بعض الأحكام والعبادات في الرسالة حتى تكون سهلة ميسرة على عامة المسلمين الذين تحت ولاية العربية العربية الصحيحة من عقيدة ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وخطاب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد، وحث على ذلك ليألفوا الدين قبل بلوغه حث نصح وإرشاد، وصل اللهم على الأمين بتبليغ الشاهد الغائب الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب محمد نور الكون والوجود وإمام حضرتي الغيب والشهود عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه طوالع الأنوار وينابيع الفتوحات والأسرار. قوله رحمه الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أشار إلى قولنا فليبلغ الشاهد الغائب، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم صحيحين. أما قوله نور الكون والوجود يعني ضع الظاهر من العبارة أنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل هاديا لهذا الكون. فأهم هذا الكون من الإنس والجن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا أي هاديا كما قال أئمة التفسير. وليس المقصود بقوله نور أو ما عليه الصوفية أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور، إنما عبارته تحمل على هذا المقصود بقوله نور أي هداية. هداية. وهذا يعني المعتقد عند الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور بنوه على حديث باطل لا أصل له، نسبوه كذبا وزورا إلى مصنف عبد الرزاق، وادعوا أن هذا الحديث موجود، هذا الحديث موجود الجزء المضبوط من المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه: هل تعلم أول ما خلق الله من نور نبيك يا جابر؟ أو نحو هذه العبارة. هذا الحديث باطل لا أصل له، لا يوجد له أصل في كتب السنة، إنما اخترعه شياطين التصوف ليبنوا عليه معتقدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور العرش وأنه أصل المخلوقات، كذا يعتقدون. وبعضهم يغالي يعني ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني خلق من أنه من نور أو أنه جزء إلهي، أنا هو معتقد النصارى في المسيح. فبلا شك أن معنى السلطان مهمنا عبد الله يعني عبارته لا تحتمل هذا الفتة، بل هو يقول يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نور الكون أي هاديا، لأنه كان هاديا للكون ولأهله من الإنس والجن، حيث بعد من الإنس والجن الكون كله. فرسالته كانت للعالمين ليس في الإنس فقط. فبهذا المعنى هو من لا شك نور للكون اي هادي، انه كان هاديا لكل كون من المكلفين، ولذلك ابتقى صلى الله عليه وسلم في الجن ودعاه للاسلام ودخل بدخله في الاسلام. ولذلك هذا معنى قوله بحق نبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل حق نبي صلى الله عليه وسلم انه سراج منير، أنه بيّن أنه سراج منير. وقد كتبت مقالا مؤخرا في هذا الباب سميته الرسول أو معنى أو قول قول المأثور في أن الرسول سراج ونور، معنى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مآله مخلص في عبادته أو دعاه أو سمع قولا فاتبع أحسنه ووعاه. وبعد، قلما كان اعتناء غالب طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات وإهمال مما فرضه الإله على الأعيان مما يزان به من علم. عندي نقاط يعني كان في فراغ يعني في المخطوط. والاعتقادات كلمات غير واضحة المخطوط. نعم. من علم واعتقاد والاعتقادات. وإن كان فضل حفظ كتاب الله ما، وهنا فراغ آخر، حفاظه بين أولياء الله مشهورا. حفاظه، نعم، سيكون الأصل حفاظه، جزاك الله خير، حفاظه بين أولياء الله مشهورا. فراغ آخر، الله به فرض ضروري الدين فإنه على الموصوف بهذه. فراغ آخر، حجة في كل حين أو حجة في كل حين. نعم. لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن هو تعلم أحكام الدين التي بها فراغ أخير إن شاء الله، إذ مجرد حفظ مجموعه فرض كفاية بلا ارتياب، ومعرفة ما تبرأ به الذمة منه ومن غيره فرض عين وإيجاب. نعم، يعني خلاصة ما أراد أن يغيرها هذا الكلام الذي استوى لعدة كلمات ساقطة لم يتبين المحقق وهي تعلل لتوصف المقصود لما فقط من الأصل أن السلطان رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن حفظ القرآن والاعتناء بدراسة قراءاته القراءات التي نقل بها إلينا القرآن هذا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن المكلفين، والاشتغال بهذا عن التفقه بكتاب الله ومعرفة الضروري من العلوم التي أتى بها القرآن من الاعتقاد والأحكام هذا ليس صواب، وهذا الذي تجد عليه أهل البدع خاصة من أهل البدع المعاصرين المنتسبين هذه الأحزاب نحو حزب الإخوان المسلمين يعتنون اعتناء شديدا بأن يحفظوا القرآن بقراءة العشر وينفقون الأوقات هذا الباب، وتجد أحدهم أضل من حمار أهله في العقيدة وفي فهم هذا القرآن الذي حفظه لا يبقى شيء إلا قليلا بل بعضهم الذي صار من الخوارج أو هو نشأ على منهج الخوارج يحارب هذا القرآن من جهة المعتقد الصحيح والفهم السلفي السليم، فإذ يطعن في القرآن ويطعن في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم التي بها نفع من القرآن، فإذ يصير يعني حربا أو يصير سهما جائرا يطعن في خط الإسلام، فما من دفع بالقراءة العشر ما كان أمره فيها بل صارت حجة عليه وبالها. فالسلطان رحمه الله تعالى يشير إلى ما كان أيضا يعني سائدا أو منتشرا في هذا المذهب تلك الفترة أن عددا كبيرا من أهل المذهب صاروا يعتنون بالقرآن من جهة القراءات والروايات وأهملوا الفقه وأهملوا العقيدة وأهملوا المعتقد، من أجل ذلك صمم هذه الرسالة حتى يذكر أهل المغرب بما يجب عليهم أن يتعلموه من العقيدة ومن الأحكام التي بها الجنة عند الله، لأن هذه العقيدة وهذه الأحكام فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها، لا أن يتعلمها من جهة أن يصير عالما يسترت فيها، لا أن يتعلمها لنفسه كيف ماذا يعتقد، إذا سئل في قبره من ربك ما هي عقيدته في الله، من رسولك ما هي عقيدته في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دينك، ماذا يعرف عن الإسلام، على كل مسلم يتعلم هذا على قدر ما أتاه الله من أسباب العلم، وكذلك أن يتعلم كيف يتطهر كيف يصلي ما هي الصفة الصحيحة للصلاة هذا فرض عين، أما حفظ القرآن كله فليس فرض عين، لن يلزمك رب العالمين أن تحفظ القرآن كله إنما ألزمك أن تحفظ ما فيه تقيم صلاة كاملة سورة الفاتحة ومما تيسر من قصار السور، ثم بعد ذلك من حفظ أكثر من ذلك فهي نافلة لا شك لها أجر عظيم، لكن لا يقدم على الفرض العام، فمن هذا الباب أراد السلطان أن يبين لم هدفه نعم تصنيف هذه الرسالة، وبهذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام شرط هذه الرسالة المباركة هذا السلطان ويجعلها في ميزان حسناته نعم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. شيخنا حفظكم الله، سؤال لو تسمحون إن شاء الله. ظاهرة يا شيخ الله يحفظكم منتشرة في ما بين إخواننا لعل في المغرب وفي فرنسا وفي غيرهما من البلاد أنهم بسبب أن وصولهم من تلكم البلاد من بلاد المغرب الأقصى أنهم يعتنون اعتناء فائقا بالمذهب المالكي. ونريد منكم حضرتكم الله كلمة في ما يجب على الإنسان من التوسط في ذلكم الأمر، فلا شك أن الذي يعيش في هذه البلاد يحتاج لأن يعرف مذهب القوم، ولكن من غير غلو في هذا الجانب، فنريد منكم أن تبينوا لنا التوسط أو الواسطية في ذلكم الأمر حفظكم الله ورعاكم. الواسطية في هذا بارك الله فيك أن يعتني هؤلاء بما دعا إليه الإمام مالك نفسه وغيره من أئمة السنة، ويقولون إن صح الحديث هو مذهب. هذا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وجل أئمة السنة، كل أئمة السنة إنما يدعون إلى اتباع الحديث لا إلى اتباع قولهم المجرد عن الحديث. ولذلك إن درس هؤلاء مذهب الإمام مالك دراسة نظرية كما قال أكاديمية لا بأس، يعني لا ننكر عليهم ذلك، لكن نقول لهم كونوا على مذهب مالك اتباع الدليل. فمالك قد يخفى عليه الدليل وقد يقطع على أصحابه الذين أتوا بعده. فإذا وجدتم نعم اجتهادا لمالك أو لمن تبعه من أئمة المالكية يخالف حديثا فلا تقدموا قولهم على حديث، يكون أتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرضاه الإمام مالك. إن كنتم مالكية بهذا المفهوم فلا بأس، أما أن تكونوا مالكية أي أي أن تكونوا متعصبين لمالك أو لأصحاب المذهب المتأخرين إن خالف قول السنة، هذا أنتم في الحقيقة لستم أتباع لمالك. هذا المطلق نصيحتي لهم باختصار، يعني يعتنوا بكتب الحديث ومن يهتموا بدراسة عقيدة السلف التي كان عليها الإمام مالك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بعلمكم، وجزاكم الله خيرا يا شيخ، الله يحفظكم.